بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تعليق على رسالة الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. طبعا سبق معنا في أول هذه الرسالة القواعد الأربع التي ينبغي على كل مسلم أن يعتني بها، وهي العلم والعمل بهذا العلم والدعوة إلى هذا العلم والعمل والصبر على الثلاثة: الصبر على العلم والصبر على العمل والصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك بين المصنف الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم بدأنا بالأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وبين أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد المستحق للعبادة. ثم وصلنا إلى هذه النقطة في بيان ما هي أنواع العبادة التي يجب صرفها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف. الإسلام والإيمان والإحسان هي في الحقيقة مراتب الدين، هي مراتب الدين. فالدين ثلاثة مراتب، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام الشهير الذي جاء في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فسأل أولا عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم قال: صدقت. قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهي مراتب، أدنى المراتب هي أن يقوم الإنسان بأركان الإسلام، وهذه قد يفعلها من يتسم بالنفاق، قد يأتي بشعائر الإسلام الظاهرة وهو في الحقيقة غير مؤمن، و قد يفعلها المؤمن، ثم تأتي مرحلة الإيمان بعد ذلك، ثم مرحلة الإحسان. ولكن إذا ذكر الإسلام لوحده فإنه يشمل معنى الإيمان والإسلام، وإذا ذكر الإيمان لوحده فإنه يشمل معنى الإيمان والإسلام. لذلك يقولون إن لفظ الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا قلت هذا إسلام وهذا إيمان ذكرتهما معا، إذا ذكرتهما معا في سياق واحد افترقا في المعنى، فصار الإسلام يطلق على العبادات والشعائر الظاهرة، وصار الإيمان يطلق على إيش؟ على الاعتقاد القلبي. وإن افترقا يعني في الذكر وأصبح يطلق كل واحد لوحده اجتمعا في المعنى. إذا قلت الإسلام تقول إذا قلت هذا مسلم فقط تعني أنه مسلم ومؤمن، وإذا قلت هذا مؤمن تعني أيضا أنه مسلم ومؤمن. لذلك قال هنا ومنه الإسلام ومثل الإسلام والإيمان والإحسان. أما الإحسان فهي درجة أعلى، هي درجة أعلى من الإسلام ومن الإيمان، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم عدد رحمه الله أنواع العبادة فقال ومنه يعني من العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. هذه أنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها، أو هذه أمثلة ليست هي كل الأنواع، هي نماذج من العبادة. فمنه الدعاء ومعروف الدعاء سيأتي بيانه إن شاء الله، وكذلك الخوف. والخوف نوعان، خوف طبيعي لا يعتبر عبادة، وهذا كأن يخاف الإنسان من الأمور المضرة فهذا لا نقول أنه قدح في عقيدة الإنسان، كأن يخاف الإنسان من العقرب، يخاف من الحية، فهذا ليس المقصود به هنا. وهناك النوع الثاني الخوف العقدي صح التعبير، وهو الخوف الذي لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى، وهو أن تخاف من أن يضرك شخص ضررا فعليا ولو بدون سبب دنيوي. بمعنى تكون الإنسان مثلا أن تخاف من الميت أن يضرك، رغم أن الميت ما يضر، لكن تخاف أنه ربما سبب لك مثلا لعنة أو سبب لك مرضا، أو تعتقد أن هناك من الناس من يضر وينفع من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا النوع من أنواع الخوف لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى ولا يجوز صرفه إلا لله. كذلك الرجاء، الرجاء نوعان أيضا، رجاء مباح دنيوي ورجاء لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فالرجاء المباح أن ترجو من شخص أن يفعل لك معروفا مثلا، كأن تقول لشخص أرجوك افعل لي كذا وكذا مما يستطيعه، أن ترجو من الحي شيئا يستطيعه هذا لا بأس به. أما الرجاء الممنوع أو الذي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى فهو أن ترجو من لا يستطيع شيئا تعتقد أنه يستطيعه، كأن ترجو الميت أن ينفعك أو يضرك أو يضر عدوك مثلا ونحو ذلك. والتوكل كذلك، التوكل لا ينبغي ولا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وهو تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. والرغبة، والرهبة، الرغبة يعني أن ترغب وأن تطمع في شيء، والرهبة كذلك. والخشوع، والخشوع هو سكون القلب، هو سكون القلب لله سبحانه وتعالى. والخشية كذلك. طيب ما الفرق بين الخشية والخوف؟ هناك عدة أقوال، لكن لعل أقربها والله أعلم أن الخوف هو إذا نفس الإيمان والإسلام، إذا أطلق الخوف قد يشمل الخشية، وإذا أطلقت الخشية قد تشمل الخوف، لكن إذا اجتمع فيقصد بالخشية خوف مع علم. أما الخوف فهو خوف بدون علم. فإذا علمت خطر شيء معين وعلمت ما سيحدث لك جراء هذا الخطر فأنت تخشاه. أما إذا أنت تخشى ضررا دون تحديد ما هو هذا الضرر، أو تخاف من المستقبل مثلا دون تحديد ما هو الضرر المتوقع منه، فهذا يسمى خوفا. فهذا الفرق بين الخشية والخوف. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية منزلة أعظم من الخوف، لأنها أتت للإنسان، تحصلت له من أثر العلم. لما علم عظم الله سبحانه وتعالى وعظمته، وعلم مدى عقوبة العاصين أو عقوبة الكافرين، أو علم عظم رب العالمين سبحانه وتعالى وكيف أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، وأنه منتقم، وأنه عزيز، وأنه جبار، فيحدث له ذلك خشية من جراء هذا العلم. والإنابة هي الرجوع والتوبة. فأناب يعني تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. والاستعانة كذلك نوعان: استعانة جائزة واستعانة شركية، أي الاستعانة بغير الله. استعانة بغير الله نوعان: جائزة، وهي أن تستعين بحي قادر على شيء يستطيعه، تستعين بشخص يساعدك في أي أمر من أمور الدنيا يستطيعه. أما الاستعانة غير الجائزة فهي الاستعانة بميت، أو الاستعانة بشخص في شيء لا يستطيعه، فيه خارق من خوارق مثلا الكون. فأن تستعين بشخص مثلا أن يحدث لك ولدا، أن يعطيك الولد مثلا، أو تستعين بشخص أن يعطيك، أن ينزل لك الماء من المال من السماء بأمر خارق لا يستطيعه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز. كذلك الاستغاثة والاستعانة والاستغاثة تشتبهان في طلب المعونة، لكن الاستغاثة تكون في أمر في دفع ضرر، الاستعانة في جلب نفع، والاستغاثة في دفع ضرر. تقول: أستغيث بالله سبحانه وتعالى أن يدفع عني الضرر، أن يدفع عني كذا. وكذلك نفس الكلام الذي قلناه في الاستعانة يقال في الاستغاثة. فلك أن تستغيث بإنسان في شيء يستطيعه ليدفع عنك ضررا، لكن أن تستغيث بإنسان أن يرجيك من النار، أو أن تستغيث بإنسان أن يدفع عنك عذاب الله، هذا لا يجوز، وهذا شرك، لأن هذا أمر لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك الذبح، كما قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي أي ذبحي، أذبح لي لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن أذبح لمخلوق، وهذا من الشرك. كذلك النذر، والنذر هو التزام الإنسان عبادة لا تجب عليه بأصل الشرع، التزام الإنسان عبادة لا تجب عليه بأصل الشرع. طبعا هذه أمثلة من أنواع العبادات، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد اختلف المفسرون في معناها على قولين. القول الأول أن المقصود بها مواضع الصلاة، الأماكن التي يصلي بها الإنسان، مثل ما نحن فيه الآن، يسمى مسجد، أي هو موضع للسجود وموضع للصلاة. ولماذا سمي موضع الصلاة مسجدا رغم أن السجود جزء من الصلاة، ولم يسمى مثلا مصلى مثلا؟ سمي مسجدا لأن أبرز ما في الصلاة السجود، وأوضح وضعية وأوضح هيئة في الصلاة تدل على العبودية هي هيئة إيش؟ السجود. واضح؟ لذلك سمي مكان الصلاة بأبرز ما في الصلاة من عبادة وهو السجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. القول الثاني في معنى المساجد هي أعضاء الإنسان التي يسجد بها، الأعضاء السبعة: الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. مساجد لأنه يسجد بها، ويكون المعنى هنا وأن المساجد لله يعني هذه الأعضاء التي تسجد لله بها خلقها الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تسجد بها لغيره. وعلى كل حال كلا المعنيين إن شاء الله صحيح. المساجد سواء قلنا هي مواضع السجود أو قلنا هي أعضاء السجود فكلا المعنيين صحيح ولا تعارض بينهما إن شاء الله. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم، من صرف عبادة لا تجوز إلا لله، من صرفها لغير الله لا شك أنه أشرك مع الله. ولكن ينبغي أن ينتبه هنا إلى مسألة مهمة، وهو أنه لا يجوز لغير العالم أن يخرج إنسانا من إيش؟ من الإسلام، ولو رأيته يفعل شيئا من الشرك. لماذا؟ لأن هناك قاعدة عند العلماء تقول: من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه إلا بيقين. فمن رأيته يفعل شيئا من الشرك ربما كان عنده مانع من موانع التكفير، ربما كان مكرها وأنت لا تعلم، صح؟ يعني إذا رأيت مثلا رجلا من بعيد يسجد لصنم مثلا، لا يجوز لك أن تقول فلان هذا كافر على طول. لماذا؟ لأنه ربما هناك من يختبئ ويشهر عليه إيش؟ السلاح، وأنت لا تعلم. واضح؟ فإحنا نقول هذا كفر، ولكن ليس كل من فعل مكفرا يكفر على طول. ذلك القاعدة تقول: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لا بد من إقامة الحجة، لا بد من التأكد. هل أنت كنت فعلت هذا الأمر عن علم؟ فعلت هذا الأمر عن تأويل؟ فعلت هذا الأمر عن إكراه؟ باختيارك بغير اختيارك؟ هل تعلم أن هذا مكفر ولا ما تعلم؟ إلى آخر ذلك. فنحن لما نقول هذا أمر شرك، هذا الأمر كفر، لا يعني أن كل شخص يفعله يعتبر إيش؟ كافرا. ولذلك لا يجوز التسرع والمبادرة إلى تكفير المسلمين قبل إقامة الحجة ومعرفة الموانع ومعرفة الأمور التي تحيط والملابسات التي تحيط بهذا الفعل الذي فعله. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هنا في قول الله سبحانه، هذه جملة شرطية، هذه الآية: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب، هذا القيد لا برهان له به، هل معناته أن هناك إذا دعوت إله مع الله لك به برهان يصير الأمر عادي؟ لا، نقول لا، هذا القيد لا يسمى قيدا، وإنما هو تسمى صفة كاشفة، بمعنى أن كل من دعا غير الله فهو لا برهان له به. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ليس له حجة في هذه العبادة، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. الآن سيذكر المصنف رحمه الله الأدلة على الأنواع التي ذكرها من أنواع العبادة. وبدأ بالنوع الأول وهو الدعاء، فقال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي عن أنس في إسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ولكن في إسناده ضعفا، ففي إسناده عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة قاضي وعالم وجليل، ولكنه اختلط في آخر حياته، يعني تغير إيش؟ تغير حفظه وتغير ضبطه، فمن روى عنه بعد الاختلاط لا يقبل منه حديثه. فهذا الحديث انفرد به عبد الله بن لهيعة كما قال الترمذي، قل لم يروه يعني إلا ابن لهيعة، لم يأتي إلا من حديث ابن لهيعة، وهو إسناده ضعيف بهذا اللفظ، ولكن صح بلفظ آخر عند الترمذي أيضا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهذا إسناده صحيح. إذن هذا اللفظ ضعيف أو إسناده ضعيف، والصحيح الوارد جاء بلفظ الدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأن يستجيب لكل من دعاه، فمن دعاه بصدق ومن دعاه بإخلاص فإن الله سيستجيب له. ولكن بعض الناس يخلط ويظن أن الاستجابة تعني تحقيق ما دعا به، وليس بالضرورة. قد يريد الإنسان شيئا، مثلا قد الإنسان يرغب في وظيفة معينة ويدعو الله بها ليل نهار سنوات ربما، لكنها لم تتحقق، فيسخط ويقول: ربي لم يستجب لي. نقول: من قال لك أن ربك لم يستجب لك؟ ومن قال لك أن الاستجابة تعني تحقيق ما دعوت به؟ فالاستجابة ثلاثة أنواع كما جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد، ولكن إما أن يحقق له ما أراد، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. لماذا؟ ربما أن يكون ما طلبته مضرا ليس مفيدا لك، فما يدريك أن هذا الذي تريده فيه خير لك، ربما لا ينفعك، وربما علم الله سبحانه وتعالى أن من الخير ألا يتحقق لك. واضح؟ فبالتالي وعد الله محقق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني أن الله سيستجيب، ولكن إما أن يستجيب لتحقيق نفس ما دعوت به، أو أن يدفع عنك سوءا كان مقدرا عليك، كان مقدر عليك تمرض، كان مقدر عليك يصير لك حادث، كان مقدر عليك يصير لك مشكلة، فلما دعوت بدعوة لم يستجبها الله لك بتحقيقها، لم يحققها لك، فدفع عنك من الشر لأنك دعوت في يوم من الأيام بدعوة. وهذا الخيار الثالث، يستجيب لك بأن تكون مدخرة لك كأجر تفرح به يوم القيامة. واضح؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي هذا دليل على أن الذي يعرض عن الدعاء فيه شيء من الاستكبار. الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تدعوه، يطلب منك أن تدعوه ويعدك بالإجابة، فلماذا تستكبر؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأول الآية اللي هو قول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني ولا تتوكلوا على غيره، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولما نقول لا تتوكلوا على غيره لا يعني أن لا تبذل السبب، لأن التوكل على الله يعني أن تعلق قلبك بالله ثم تعمل بالسبب، هذا التوكل على الله. فمن علق قلبه بالله ثم لم يفعل سببا ليس متوكلا، يعني من طلب من الله وعلق قلبه بالله أن يرزقه الولد ثم لم يتزوج كيف سيرزقه الله الولد؟ لا يعتبر هذا توكلا. وكذلك من تعلق بالأسباب دون رب الأرباب فليس متوكلا، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، ليس هذا بمتوكل وليس هذا بمتوكل. المتوكل على الحقيقة من جمع الأمرين، علق قلبه بالله ثم بذل السبب، علق قلبه ويقينه أن الذي سيحقق مطلوبه هو الله فقط، ولكن الله أمره أن يسعى، أمره أن يفعل. فمن يريد المال علق قلبه بالله لأن الله هو الرازق، ثم يجب عليه إيش؟ أن يسعى وأن يعمل وأن يكتسب. من أراد الولد عليه أن يتزوج. فالتوكل على الله يجب فيه الأمران: ربط القلب بالله وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، ثم بذل السبب. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه، حسبه يعني كافيه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا هذه الآية يمتدح الله عز وجل بها المؤمنين الذين كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني رغبا، رغبة في رحمة الله ورهبة من عذاب الله. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، أن يكون بين الرغب والرهب، بين الخوف والرجاء. إذا غلب أحد الأمرين على الآخر اختل سيره لله. لذلك يقولون أن المسلم ينبغي أن يكون رجاؤه ومحبته وخوفه كالطائر. الطائر له رأس وجناحان، فرأس عبادة الإنسان المحبة، وجناحاه الخوف والرجاء. والطائر كما تعلمون إذا صار جناح أطول من جناح هل سيسير في خط مستقيم؟ لا، راح يلف، صح ولا لا؟ إذا صار جناح أطول من جناح ما راح يمشي سيدا، لن يمشي في الطريق المستقيم. فإذا طال الجناح اليمين راح يلف يسار، وإذا طال الجناح اليسار راح يلف يمين. متى يسير في طريق المستقيم؟ إذا تساوى الجناحان، إذا ساوى هذا الجناح هذا الجناح، في هذه الحالة فقط سيسير في الخط المستقيم. كذلك الخوف والرجاء، إذا غلب عليك الخوف أصبح الخوف عندك غالبا على الرجاء أصبت بالقنوط ولن تسير إلى الله، كما حصل عند البعض أصيب بشيء من القنوط واليأس، وأن الله لن يستجيب لي، وأن الله كذا وأن الله كذا، ولم يحسن الظن بالله فوقع في الخطأ. الطرف الآخر من غلب عنده الرجاء استسهل المعصية ولم يرجع ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يخف من الله ويقول إن الله سيغفر لي دون أن يتوب، لن يسير أيضا بخط المستقيم. إذن يجب عليك أن تغلب، أن يكون خوفك ورجاؤك سواء، ولكن قال بعض أهل العلم ولكن إذا دنا الموت من الإنسان فإنه يغلب إيش؟ يغلب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. أما في صحتك وفي عافيتك يجب أن يكون الخوف والرجاء على حد سواء. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقدم المعمول في هذه الآية إياك نعبد، ولم يقل نعبدك ونستعين بك. لماذا؟ ليفيد الحصر. إياك نعبد يعني ما نعبد إلا أنت. لما أقول لك أعطيك دينارا مثلا، لا يعني كلامي لا يفهم منه أنني لن أعطي غيرك، صح؟ لما أقول أعطيتك دينارا أو أعطيك دينار، كلامي لا يفيد أنني لا أعطي غيري. لكن لما أقول أنت فقط أعطيك دينار أو إياك أعطي دينارا، في اللغة العربية إذا قدمت المعمول على العامل فيعني أنني لا أعطي غيرك، واضح؟ فلما نقول إياك نعبد يعني ما نعبد غيرك، وإياك نستعين يعني لا نستعين بغيرك. ولكن أي نوع من الاستعانة التي لا نستعين بغير الله فيها؟ هي الاستعانة التي لا تنبغي إلا لله. أما الاستعانة الدنيوية كما قلنا فهذا لا بأس به من القادر الحي. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، كما جاء في الحديث الصحيح الشهير لحديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإلى آخر الحديث، ومما جاء فيه: وإذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة، والاستعاذة طلب العوض، طلب النجاة وطلب الحماية، وهذا لا يطلب إلا من الله. قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة، وكما قلنا الاستغاثة هو دعاء المكروب، دعاء المهموم، هذه معنى الاستغاثة، الدعاء الذي يطلب لإزالة ضرر أو لإزالة شر. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ولا شك أن اللعن أمره خطير، فهو يعني الطرد من رحمة الله تعالى. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا هو الأصل الأول، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو معرفة الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم عرف رحمه الله الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام يعني الاستسلام، يعني الذل، يعني الخضوع، يعني أن تستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى دون تكبر على هذه الأوامر. إذا كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والمؤمن إذا جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعنا وأطعنا، فهو استسلام، هو استسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، يعني بتوحيده بأن توقن وتعلم أنه لا إله إلا هو وتوحده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. والانقياد له بالطاعة، لا يكفي أن تستسلم بقلبك، ينبغي أن تنقاد أيضا لأوامره وأن تفعل ما يريد وأن تستجيب له سبحانه وتعالى وأن تطيعه وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والبراءة من الشرك وأهله. لا يجوز أن يقول المسلم: لا فرق بيني وبين الكافر، لا فرق بيني وبين اليهودي، لا فرق بيني وبين النصراني. لا، يجب أن تتبرأ من دينه، أن تتبرأ مما هو عليه، أن تتميز، يتميز المسلم من غير المسلم. لذلك نهينا حتى عن التشبه الظاهر بهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بغير المسلمين. ولكن أؤكد على ما ذكرته في الدرس الماضي أن البراءة من الشرك وأهله وعدم التشبه بهم لا يعني ظلمهم، ولا يعني الاعتداء عليهم، ولا يعني الإساءة إليهم، كما قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ولا يعني ذلك محبتهم وعدم التبرؤ منهم، فهنا أمران مهمان يمكن الجمع بينهما، ليس مستحيلا أن تتبرأ من طريقة الكافر وأن تقر أنه مخطئ وأن تقول هو كافر وأنا مسلم، ولكن تعامله معاملة حسنة إذا كان ليس من المحاربين. لا تعارض بين الأمرين. أما ما يقال أنهم يعني كلنا واحد وأننا وإياهم نعبد ربا واحدا، فهذا لا يجوز وهذا كلام خطير. قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وقد سبق بيان ذلك قبل قليل. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام الخمسة التي لا يصح إسلام أحد من الناس إذا لم يقر بها. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية العظيمة فيها شهادة الله سبحانه وتعالى على التوحيد، وفيها أن قرن الله سبحانه وتعالى بين شهادته وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة، أي شهد الملائكة أيضا، وأولو العلم أي شهد أهل العلم أيضا. ولا شك أن هذه منزلة عظيمة جدا، وهي أن يقرن الله شهادته بشهادة ملائكته بشهادة أهل العلم، فهي منقبة لأهل العلم أن الله استشهد بهم وجعل شهادتهم مقرونة بشهادته سبحانه وشهادة ملائكته. لا قائما بالقسط، يعني بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها، معنى الشهادة، معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. لا إله إلا الله جملة مكونة من نفي وإثبات. النفي لا إله، والإثبات إلا الله. يعني، وهذه تدل تفيدنا فوائد عظيمة، منها أن التخلية قبل التحلية. يعني قبل أن تؤمن بالله يجب أن تكفر إيش؟ تكفر بكل من لا يستحق العبادة من دون الله، ولا يجوز أن تشرك بالله سبحانه وتعالى أحد. تقول لا إله إلا الله، تلغي كل المعبودات، تلغي استحقاق كل المعبودات، وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. لماذا نثبت العبادة لله وأنه وحده سبحانه وتعالى المستحق العبادة؟ لأنه وحده الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا، فإنه سبحانه واحد في ربوبيته، فاستحق أن يكون واحدا في ألوهيته. فإن توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني أن من وحد الله في ربوبيته وآمن بوجود رب خالق رازق مدبر، يجب عليه عقلا أن يوجه العبادة إيش؟ لله وحده. لأن الإنسان، كل إنسان لا بد أن يكون له معبود حتى لو زعم بخلاف ذلك. فالذي لا يعبد، فالمسلم يعبد الله، وغير المسلمين كل يعبد شيئا. ومن يدعي أنه لا دين له هذا كاذب، لأنه يعبد هواه ويعبد عقله ويعبد يعني المادة، الذي يقول أن الكون جاء صدفة، ويعبد الصدفة. كل إنسان يعبد، فالذي لا يعبد الله يعبد غيره. فنحن نقول لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول أنت الذي تعبد الصدفة، وأنت الذي تعبد كذا، لماذا توجه العبادة لهم رغم أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى؟ فكيف تنزل عن هذه المرتبة العظيمة، منزلة توجيه إلى الألوهية والعبادة لله، إلى المخلوق؟ من أولى، الخالق أم المخلوق بالعبادة؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى الخالق هو الأولى بالعبادة. قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. شوف، نفى وتبرأ مما يعبد من دون الله، ثم أثبت العبادة لله. قال: إنني براء مما تعبدون، كأنها لا إله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يعني إلا الله. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد هذه باقية في عقبه، أي في نسله وذريته، لعلهم يرجعون. ونحن من نسل وذرية إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام عنده كما تعلمون إسحاق وإسماعيل، فإسحاق هو أبو يعقوب، ويعقوب هو أبو بني إسرائيل، وإسماعيل هو أبو العرب الذين جاءوا من ولده من عدنان وقحطان، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عدنان من نسل إسماعيل عليه السلام، وعدنان هو الذي جاء بالعرب المستعربة، اللي هم ربيعة ومضر وما تفرعت عنها من هذه القبائل، كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. كذلك بنو إسرائيل أبناء يعقوب وأبناء إسحاق أيضا من ذرية إبراهيم عليه السلام. قال: وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من البشر، ليس من مخلوق من المخلوقات الأخرى، يعني يفهمكم وتفهمونه، ترونه وتقتدون به. فلو كان الرسول من غير البشر كيف يتسنى لنا أن نقتدي به؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع نموذجا لنا لنأتسي به، فإنه تزوج وله أولاد وله زوجة وخالط الناس وأوذي وشتم وضرب وحصل له ما يحصل للناس. لماذا؟ حتى نعرف نحن كمسلمين كيف نتصرف إذا صرنا في نفس الموقف الذي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها أن جعل رسولنا منا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى تعلمون، حتى تقتدون، حتى يتسنى لكم أن تقتدوا به. عزيز عليه ما عنتم، يعني شديد وشاق عليه عنتكم ومشقتكم، يعني لا يريد لكم المشقة، لا يريد لكم أن تشقوا. حريص عليكم، يعني على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن تطيعه فيما أمر وأن تصدقه فيما أخبر وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. فخلاصتها ثلاثة أشياء: طاعته في الأوامر وفي النواهي، أو إن شئت فقل شيئان، خلاصة شهادة أن محمد رسول الله شيئان: الطاعة والتصديق، أن تطيعه في أوامره وأن تفعلها، وفي نواهيه أن تجتنبها، وأن تصدق ما أخبر عنه. والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع، منها ما مضى من قصص السابقين، ومنها ما يحدث الآن، ومنها ما سيحدث في المستقبل. وكلها يجب أن توقن بها وأن تصدق بها. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هو معنى الطاعة، أن تطيعه في أوامره وأن تجتنب نواهيه وأن تعلم أنه لا يوجد طريق إلى الله سبحانه وتعالى إلا عبر النبي عليه الصلاة والسلام. ما فيه، لا يجوز لأحد أن يزعم أنه يستطيع أن يصل إلى الله من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. تريد أن تتعبد الله، تريد أن يرضى عنك الله، تريد أن يحبك الله، ليس لك إلا طريق واحد، هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن تخترع طرق وتبتدع عبادات وتبتدع أشياء من عندك لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلن تنفعك شيئا بل ستضرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أكمل الله له به الدين، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يأتي بشيء من العبادات لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول بلسان حاله أن الدين لم يكمل، كأنه يقول أن الدين ناقص وأنا بكمل الحين بهذه العبادة. نقول: لا، الدين كمل والعبادات كملت، ولا يجوز أن تزيد على العبادات شيئا ولا أن تنقص منها شيئا. تريد أن تتعبد الله، تريد أن تصل إلى الله، ليس لك إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا: حكم من ارتد عن الإسلام ظاهرا فقط لأسباب مثل التعذيب وغيره. طبعا قال الله سبحانه وتعالى عن المكره، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلا شك أن المكره الذي أكره على الكفر يعني معذور، ولكن بشرط أو بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ما أكره به شيئا عظيما كقتل أو قطع عضو أو خطف ولد أو انتهاك عرض. لكن إذا أكره بشيء يسير يعني بضرب مثلا، قالوا له أكفر ولا نضربك طراق مثلا يعني كف أو كذا، ما مو مبرر. لابد أن يكون المكره به أمرا شنو شديدا لا يحتمل، قتل، قطع عضو، انتهاك عرض. فهنا له أن يقول كلمة الكفر يعني دون طبعا إيمان بها ولا يؤاخذ بذلك. الشرط الثاني أن يكون المكره له قادرا على فعل هذا الشيء. أما إذا أتى رجل غير قادر فليس، فلا يعتبر هذا إكراه. الأمر الثالث أن يغلب على ظنه يعني المكره أن المهدد أو المكره سيفعل ما أكرهه به. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة، كأن يأتي رجل بمسدس وأنت تعلم أنه قادر على قتلك ويغلب على ظنك أنه يفعله، ما في رقيب ولا حسيب، وقال لك أسجد للصنم وإلا قتلتك، فماذا تفعل؟ لك طبعا. اختلف العلماء مع اتفقوا على أنه يجوز أن يسجد حتى ينقذ نفسه من إيش؟ من القتل. لكن اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل أن لا يسجد حتى لو قتل ويعتبر شهيد، أم الأفضل أن يسجد حتى ينقذ نفسه؟ خلاف. روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعني معنى كلامه أن الأفضل إذا كان القضية قضية قتل أن لا يسجد حتى لو أدى ذلك إلى قتله. إذا لم يكن يعني وراءه ناس يعني عائلة أو كذا سيضيعون من وراءه، قال راح يكون شهيد. وبعض العلماء قال لا، بل الأفضل أن يستبقي إيش؟ أن يستبقي نفسه. هنا يقول هل يجوز التقليد في العقيدة؟ لأن عندي إشكال في مسألة العذر بالجهل وتقليد العامي، لعله يقصد العقيدة. وعلى كل حال هناك خلاف بين أهل العلم في حكم العقيدة، في التقليد في العقيدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز التقليد في العقيدة، وأن عقيدة الإنسان يجب أن تكون عن دراية وعن علم وعن اطلاع، ولا تكون عن تقليد. يعني يقلد الإنسان يقول أنا عقيدتي مثل عقيدة فلان وخلاص. ولكن هذا الأمر وإن كان يعني ظاهريا سهل النطق به، لكن تطبيقه صعب. لماذا؟ لأن كثيرا من عامة الناس لا يملكون الأدوات في إيش؟ في تحصيل العلم في العقيدة. فنقول الصحيح والله أعلم أن يجب على الإنسان أن يتحرى الحق والصواب، فإن عجز فله أن يقلد في حتى في المسائل العقدية من يثق به من أهل العلم. يقول اسم الكتاب الأصول الثلاثة أم ثلاثة الأصول؟ طبعا هكذا وهكذا، هي مرة الأصول الثلاثة يقولون، مرة ثلاثة الأصول، والمعنى واحد يعني لا يفرق كثيرا. يقول ما هي الموانا المخرجة من الملة؟ الموالاة المخرجة من الملة هي نصرة الكافر على أخيه المؤمن، أن ينصر الإنسان الكفار على إخوانه المسلمين. نقول هذا كفر، ولكن أعيد وأقول القاعدة اللي ذكرناها أن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، والأمر يعني يحتاج بسطا أكثر من ذلك. يقول هل كلام المؤلف معرفة دين الإسلام بالأدلة موافق للمعتزلة؟ الجواب لا، ليس موافقا لهم أبدا بأي حال من الأحوال. يقول هل دعاء الميت بأن يدعو لي الله من الشرك الأكبر؟ طبعا قبل أن تقول هذا من الشرك الأكبر، هل هو من العقل أساسا أن تدعو إنسان ميت؟ جاء في الأحاديث أن جاء في القرآن الكريم أن الله يقول وما أنت بمسمع من في القبور، فهل هو من العقل قبل أن تسأل هل هو من الشرك الأكبر أو لا، هل هو من العقل أن تأتي لإنسان ميت تقول له ادعو لي الله سبحانه وتعالى؟ شك هذا من الضلال المبين، ولا شك أنه من الشرك. يقول هل الذبح عند حضرة السلطان أو رجل معظم يعتبر شركا؟ طبعا هنا فرق بين الذبح لشخص تقربا له في العبادة وهذا شرك، أو الذبح إكراما له، مثل إنسان يأتي ضيف فيذبح لله سبحانه وتعالى ولكن ليكرم إيش هذا الضيف، واضح؟ هناك فرق بينهما. الذبح المقصود به أن يفعل ما كان يفعله المشركون قديما، أن يأتوا بالقرابين ويذبحونها عند رجل الصنم، يذبحونها عند كما قال الله سبحانه وتعالى وما ذبح على النصب، يعني يتقربون إلى هذا الصنم بهذا الذبح. أما إذا ذبحت لإكرام ضيف، يعني أتاك ضيف فذبحت له، ذبحت أنت ما ذبحت له في الحقيقة تقربا له، ولكن أنت ذبحت لإيش؟ لله سبحانه وتعالى إكراما للضيف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يقول طلب الله عز وجل من عباده الخوف في حين أن الخشية أسمى كما فهمت، كيف يكون ذلك؟ أنا قلت لكم أن الخوف والخشية إذا اجتمعا يكون الخوف بمعنى الخوف بدون علم، والخشية الخوف إيش؟ بعلم. لكن إذا أطلق الخوف يكون له معنى إيش؟ معنى الخشية، واضح؟ فلا إشكال في هذه الحالة. يقول التكفير بدليل، هل لنا أن نكفر من أنكر شيئا من الأمور المعلومة بالضرورة أو سب من مدحهم الله وبرأهم؟ طبعا احنا قلت أن التكفير ليس لعامة الناس، التكفير للعلماء ولأهل الاختصاص، ولا يجوز لأحد من الناس أن يبادر بتكفير أحد ثبت إسلامه بيقين. يقول شرح الآية وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، شرحتها في الدرس، قلت أن المساجد لها فيها قولان، إما أنها مواضع السجود أو يعني أعضاء السجود، وأن فلا تدعو مع الله أحدا يعني في المساجد لا تسجد لغير الله سبحانه وتعالى، أو على القول الثاني لا تستعمل أعضاءك التي خلقها الله لأن تعبد بها وتسجد بها لغير الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.